والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في المعلل التي هي الغايات، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه. فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى من هذا الكلام، يعني في أناس ظنوا أن التوحيد تجريد الله تبارك وتعالى من كل صفة، وقالوا أن تؤمن بأنه وجود المطلق بلا صفة، وقوم قالوا إن التوحيد هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق إلا الله، هذا ما هو توحيد، هذا توحيد ربوبية، والذي جاءت به الرسل هو التركيز على توحيد الألوهية لأنه هو الذي وقع بالشرك. طائفة أخرى ظنوا أن الغاية هي مشاهدة الكون، يعني مشاهدة الربوبية، حتى رضوا بكل ما يقع، كل ما يقع من خير وشر وطاعة ومعصية وشرك وتوحيد، قالوا هذا هو توحيدنا، أن الله عز وجل رضي به فأوقعه فنحن نرضى به. وهذا الصوفية بعضهم، بعض الصوفية يقول هكذا، يقول إذا شهدت الكون فلا يهمك أحد. ولذلك بعضهم يغيب بمذكوره عن ذكره، معناه يعني أنه يغيب عن عبادة الله عن طاعة الله، لأنه يقول امتلأ قلبي من الله ولا أحس بشيء، وما العبادات إلا مجرد أفعال. حتى قالوا إن من عبد الله يبتغي بذلك فضلا من الله ورضوانا فإنه لم يعبد حقا، مع أن هذا هو طريق من الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء يقول شيخ الإسلام التجمرية إنهم يفعلون فعل المجانين، فعل المجانين. يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، جبة له لابس، يقول ما فيها إلا الله، من هو؟ نفسه. ويقول من الهذيان أنصب خيمتي على جهنم ولا يهمني. ويقول سبحاني سبحاني سبحاني سبحاني مع شدة الانفعال، يقول سبحاني سبحاني أنا الرب، شيء عجيب ذكر عنه اللهم عافيه. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والقدر يؤمن به ولا يؤمن والقدر يؤمن به والقدر يؤمن به ولا يحتج به، بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولهذا هذه الكلمات في الواقع هي قواعد عظيمة. القدر ما موقفنا معه؟ الإيمان به، أن نؤمن به، ولكن لا نحتج به على شريعة الله. ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالإنسان مأمور عند المصائب بالصبر، وعند المعايب بالاستغفار، اصبر واستغفر لذنبك. وهذه قاعدة عظيمة، القدر لا يحتج به ويؤمن به، الذنوب يستغفر منها ويتوب إلى الله منها، وأما الأقدار فيصبر. نعم. ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة، فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فحج آدم موسى، كما قال تعالى ما هذه المسألة حديث آدم وموسى هو أن موسى احتج على آدم وقال إنك أبونا خيبتنا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. لكن لماذا شيخ الإسلام رحمه الله خرج هذا الحديث على أن موسى احتج على آدم بالمصيبة وهي إخراجه من الجنة، ولهذا لم يقل خيبتنا فعصيت، قال أخرجتنا، فهو احتجاج بالقدر على إيش؟ على المصيبة، يعني يقول هذا شيء مكتوب علي، وكأنه يقول لو علمت ما فعلت، هذا مكتوب. والإنسان إذا سافر وأصيب بحادث وقيل له كيف السافر؟ ماذا يقول؟ مكتوب. هذا شيء مكتوب. لكن هل هو سافر ليصاب بالحادث؟ لا. لا، آدم ما أكل ليخرج من الجنة أبدا، بل غره الشيطان وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لكن حدثت المصيبة بقضاء الله وقدره. هذا الوجه لا شك أنه جيد جدا، ولا يمكن لموسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل أن يحتج على آدم عليه الصلاة والسلام بشيء مكتوب عليه أبدا، ولا يمكن لآدم أن يحتج بالقدر على المعصية، هذا بعيد. ابن القيم رحمه الله خرجه على وجه آخر وقال إن هذا احتجاج بالقدر بعد وقوع المقدور ولا بأس به، واحتج لذلك بأن علي بن أبي طالب وفاطمة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أنفسنا يعني بيد الله عز وجل، ولو شاء الله لا أيقظنا، أو كلمة نحوها، فولى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا عنهما يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيقول إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على أمر مضى والاحتجاج بالقدر على أمر مضى لا بأس به، الاحتجاج بالقدر على أمر يستمر في الإنسان هذا هو الممنوع. ولذلك لو أن رجلا أتى معصية ولامه أخوه وقال كيف تأتي هذه المعصية، والله هذا شيء مكتوب عليه، قدر الله ما شاء فعل، وأنا الآن تائب ولن أعود إليها إن شاء الله، هل يقبل منه هذا أو لا يقبل؟ يقبل، يقبل منه. وهذا التخريج الذي خرجه من القيم أيضا وجيه. نعم. وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا بعض السلف هو علقمة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من العلماء الأجلة، وكأنه غاب عن شيخ الإسلام رحمه الله اسمه حين كتابة هذا. ولذلك ينبغي لك إذا لم تتأكد اسم الشخص وأن تريد أن تتحدث عن أحد من السلف أن لا تعينه، لأنه قد تخطي، وخطأك هذا يغر غيرك من وجه ويخدش سمعتك ومنزلتك من وجه آخر. قل قال بعض السلف، الحمد لله الأمر واسع، ما هو لازم تعينه. وفيه فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم، هذه فائدة عظيمة. إذا أردت طيب الحياة وقرار القلب فرض بالقضاء والقدر، فلا تجد أحد أنعم بالا من المؤمن بالقضاء والقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له. لا تندم، لا تقول لو أني فعلت لكان، ارضى بالقضاء. وإذا كرهت الشيء الواقع قل الحمد لله هذا قضاء الله وقدره. نعم. فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر. ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب أحد. وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا، فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه. وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه، فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه، وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان أي خلنا نشوف وش عندك، اقرأ. لم يمكن ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه. ولا يمكن، عندي لازم تكتبونها نسخة لأنها أقرب للصواب، اكتبوها نسخة. نعم. لا ما هي بالتمييز، لا إذ للتعليل. إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه. ولا يمكن اثنان من أهل هذا القول أن يعيشا إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر. ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات ذولا حالهم تقتضي اللعب، إذا صفعوا على رأسي صفعة والله هذا القدر، صفعه مرتين، الثاني قال هذا القدر، ثم الثاني الأول إيش يصفع ثلاثة يقول هذا القدر، وهل مجرى يعني أضحوك. الاحتجاج بالقدر على أفعال العبد لا شك أنه مخالف للعقل وللشرع. اللهم ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما، ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات، ويدعون من المخلوقات ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان، وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. يقول عارفهم السالك في أول أمره السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية، أي نظرا إلى الأمر، ثم يرى طاعة بلا معصية، أي نظرا إلى القدر، ثم لا طاعة ولا معصية، أي نظرا إلى أن الوجود واحد، ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره وواجب بنفسه وممكن بنفسه، كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناس يشتركون في مسمى الإنسان. مع الأناسي الأناسي بالياء نسخة أشار إليها؟ لا بالياء صح. والأناسي يشتركون في مسمى الإنسان مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان، وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس، بل إيش؟ إيه هو كذا عندنا، هو عين وجود هذا الفرس، ولا غيره من هذا الحيوان، ولا عين هذا الحيوان، وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان، وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما اقرأ ولكن بينهما. ولكن بينهما قدر مشترك. استمر. إيه لكن استمر. ها؟ قبل ما أصحح. و. عين وجود هذا الفرس عندكم أنتم عين هذا الفرس لا الصواب عين وجود هذا الفرس. بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه، قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك، وهذا لا

الجملة هنا كما ترون من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، وعند أهل البلاغة أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فهما دالان على الحصر، فيكون معنى الله الصمد لا غير. فما معنى الصمد؟ فسر بتفاسير كلها تدور على شيئين: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو كامل في صفاته، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، وهو غني عما سواه، وكل ما سواه محتاج له سبحانه وتعالى. فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. نعم. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما عندك. ولهذا ولا وبهذا؟ وبهذا. وبهذا نعم. وفي النسخة قال ولهذا. لا، الصواب وبهذا. وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء، ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء، فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها براءة من الشرك. وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة نفات الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود، وإن كان في الباطن يقر به، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة قالوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذا هو الغالب، الغالب أن آيات أن صفات الإثبات تأتي مفصلة، لأن كل صفة تذكر يتبين للمخاطب من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. السميع تبين لك أن الله له سمع، فإذا قلت العليم زدت علما بصفة كمال وهي العلم، وهل مجر. ولهذا كان الغالب في صفات الإثبات هو التفصيل، وقد يأتي إجمالا مثل قول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا مجمل، الأعلى يعني الوصف الأكمل. أما النفي فالغالب فيه الإجمال، لأن التفصيل في النفي يعد إهانة للموصوف وليس إكراما له ولا إعلاء لشأنه. ولهذا لو قال رجل لملك من الملوك: الحمد لله الذي لم يجعلك كالساحر ولا بناء ولا فراشا ولا حمارا ولا كلابا. نعم، وما أشبه ذلك. إيش هو الملك؟ حطه بالسجن. ها؟ سيقول الله الحبس. هذا إهانة. لكن لو قال إنك ملك لا نرى لك نظيرا في ملك الدنيا، إيش يقول؟ هذا إشمال، هذا مات عظيم، هذا مات عظيم. لكن يأتي التفصيل بالنفي إذا أريد بذلك نفي صفة مذكورة، فيريد الله عز وجل أن ينفيها، أو يكون هناك توهم لصفة نقص فينفيها الله عز وجل. ففي قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا التفصيل. لماذا؟ لأن قوما قالوا إنه يلد، وإن المسيح ابن الله وعزير ابن الله والملائكة بنات الله، أو توهم نقص مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما كان خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يتوهم الإنسان منه أن الله تعب، فنفى الله ذلك عنه. فالمهم الآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءوا بإثبات مفصل يجب أن يقيد إيش؟ في الغالب، وجاءوا بنفي مجمل ولا تفصيل في النفي إلا لسبب، لا تفصيل في النفي إلا لسبب. نعم. ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق. ما عندنا النفي بشرط الإطلاق، عندكم؟ نلحقها ونحط نسخة. فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق، وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم، وكل موجود متميز بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم فيكون أحقر الموجودات خيرا من هذا الذي ظنوه وجودا واجبا، هذا إذا أمكن تحقيقه في الخارج، فكيف وذلك ممتنع لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا، لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا، فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع ما يعلم بصريح المعقول. سمي شيخ. ها؟ بصريح المعقول. بطريق ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع الوجود الواجب وأنه جمع بين النقيضين، وهذا في غاية الجهل والضلال. وأما الرسل صلوات الله، يعني كيف يقولون إن الرب واجب الوجود هو الموجود بشرط الإطلاق؟ طيب إذن ليس موجودا، ليس موجودا، فيجمعون بين النقيضين أنه واجب الوجود وأنه مستحيل الوجود، لأن وجود شيء خال من أي قيد أو شرط هذا مستحيل، لو لم يكن من قيده إلا أنه موجود لكفى. والعجب أنهم يقولون إن الله عز وجل هو الموجود بشرط الإطلاق، ثم يقولون إنه واجب الوجود، والموجود بشرط الإطلاق مستحيل الوجود، فيجمعون بين النقيضين. اللهم اهدنا. نعم. وأما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله تعالى سبحان ربك رب العزة، رب العزة بمعنى ذي العزة أو صاحب العزة، ولا يمكن أن يكون المراد برب العزة كالمراد بربك، لأن ربك أي خالقك، أما العزة التي هي وصف الله فهي غير مخلوقة، فيتعين أن نحملها على معنى على المعنى الآخر في كلمة رب وهو الصاحب، ولا غرابة أن يأتي رب بمعنى صاحب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: حتى يجدها ربها أي صاحب. نعم. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم. قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكون مراد بالعزة العزة المخلوقة، يعني رب العزة التي تكون للعباد كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قلنا هذا ممكن، لكنه خلاف ظاهر اللفظ لقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا، يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. عما يقول الظالمون، الظالمون ما أشار إليها؟ لا يا شيخ، رسم عثماني هذا، عندي رسم المصحف. شنتك الظالمون؟ على كل حال في المصحف ما فيها الظالم سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير، لكن الشيخ الإسلام ظاهر ما ساق على أنها آية. نعم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. فالمؤمن يؤمن بالله. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولم يقل وما فيهن كما في قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ذلك لأن التسبيح في الأصل من صفات العقلاء، من صفات العقلاء، والعقلاء لهم في اسم الموصول من ومن فيهن. ولما أراد عموم الملك في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات أتى بما الدالة على العموم، على عموم الملك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما في قوله يسبح لله ما في السماوات بمعنى من. فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه. إذا قال قائل تسبيح ما في السماوات وما في الأرض أو من في السماوات والأرض، هل يشمل الكفار؟ نقول أما بلسان الحال فنعم، وأما بلسان المقال فلا، فإن الكفار لا ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به، لكن حالهم تدل على تسبيح الله عز وجل وتنزيه. فهو أي كافر إذا تأمله الإنسان استدل به على كمال الله عز وجل، كمال خلقه وكمال تقديره وتدبيره، كيف هدى هذا وأضل هذا وما أشبه ذلك. المهم أن نقول الكافر يسبح الله بإيش؟ بلسان الحال، وغيره بلسان الحال والمقال، حتى الجمادات تسبح الله عز وجل لكن لا نفقه تسبيحه. ويدل لهذا أن الحصى كان يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجماد له إرادة، فإن أحدا لما صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ارتجف بهم، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فإن قال قائل هل الشيء النامي إذا يبس وبطل نموه هل ينقطع عن التسبيح؟ فالجواب لا، ولذلك يضعف قول من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غرز جريدتين على القبرين قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، قالوا لأنهما قبل اليبس يسبحان وبعد اللبس لا، فيقال هذا غير صحيح. ومن أجل هذا التعليل العليل استحب بعضهم أن الناس يخرجون إلى القبور ويجلسون عندها يسبحون، قالوا لأنه إذا كان تسبيح الجماد يخفف عن الميت فالتسبيح الحي الإنسان من باب أول، ولكن قال هذا غلط، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف ولم يجزئ، ثم إنه قال يخفف عنهما ما لم يلبسا ولم يذكر العلة، فيكون الرسول يعني قيد زمن التخفيف بيبس هذين الجريتين. نعم. فالمؤمن نعم يقول انتهى السؤال جاء وقته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده لا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول رحمه الله المؤمن يؤمن بالله تعالى وبما له من الأسماء وكذلك بما له من الصفات، ولا يخطر بباله أن هذا الموصوف وهذا المسمى الذي تعددت أسماؤه وصفاته هو بنفسه متعدد أبدا. وأولئك القوم يقولون إذا أثبت له اسما أو أثبت له صفة لازم من ذلك التعدد، خصوصا إذا أثبت صفة قديمة، قديمة يعني لم يزل متصفا بها، لأن أخص وصف الإله عندهم هو القدم، فمتى أثبت شيئا قديما فقد أثبت إلها آخر. انتبه، يعني مثلا أولئك القوم المعطلة يقول إذا أثبت لله سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما وقدرة قديمة، فقد أثبت آلهة متعددة، لأن أخص وصف الإله هو القدم، وهذا لا شك أنه غلط عظيم. أخص وصف الله عز وجل ما لا يسمى به غيره ولا يتصف به غيره، مثل الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك. المؤمن يؤمن بالله ويؤمن بكل ما له من الأسماء وبكل ما له من الصفات، ولا يرى أنه يعبد غير الله، ولا يرى أن هذا تعدد، بل المعبود واحد بأسمائه، المعبود واحد بصفاته تبارك وتعالى. ولهذا يقول: ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في أسماء الله وفي آيات الله، وله دليل في هذا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فجعل الله تعالى الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات. الإلحاد في الأسماء له أنواع، أعظمها أن ينكر أسماء الله ويقول: إن الله لا يصح أن نسميه باسم، نسميه باسم، مثل غلاة الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أن يكون لله اسم. الثاني عكسها، أن يثبت لله أسماء لكن يقول إنها تدل على صفات مشابهة لصفات المخلوقين، وهذا أيضا ضال، ويعتبر هذا إلحادا. ووجه كونه إلحادا أن الإلحاد هو الميل، ومنه قولهم اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. أين الجانب؟ القبلي أو خلف القبلي؟ القبلي. القبلي. طيب، القسم الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، يعني يحدث الله اسما من عنده، فإن هذا إلحاد، لأن الواجب على الإنسان أن يلزم الأدب مع الله عز وجل وأن لا يثبت له اسما لم يسمي به نفسه. فإذا سمى الله باسم لم يسمي به نفسه مال عن الحق. أرأيت لو أن أحدا أحدث لك اسما غير اسمك المعروف، أترى أنه جنى عليك؟ أترى أنه جنى عليك؟ نعم. نعم لا شك. إذن إذا أثبت الإنسان له اسما دون لم يسمي به نفسه فقد ألحد في أسمائه وتجرأ على الله. مثل الفلاسفة يقولون: من أسماء الله العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، يعني يقولون الخالق علة والمخلوق معلول، وبعضهم يطلق عليه علة العلل، لأنهم يرون هناك علل أخرى تحدث أو يحدث بها شيء من المخلوقات، فيقول علة العلل هو الله. هل سمى الله نفسه بالعلة؟ أبدا، ما سمى ولا سماها رسول. النصارى يسمونه الأب، الأب، وبعضهم يقول الآب بالمد، هذا أيضا لم يسم الله به نفسه، نعتبر هذا إيش؟ إلحادا. إلحادا. القسم الرابع أو النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء لأصنامه. الكافر يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام التي يعبدها من دون الله، من ذلك تسميتهم العزى من العزيز، واللات بالتخفيف من الله، هذا من الإلحاد في أسماء، لأنه اشتق من أسمائه أسماء لما ينافي توحيده عز وجل، فيكون في هذا عدوان على الأسماء، والعدوان على الأسماء إلحاد فيها. إذن الإلحاد في أسماء الله يتضمن كم يا الأخ أنت؟ أربعة أنواع. هات الأول منها. إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى. إنكار أسماء الله، لأن الواجب الإيمان بها. طيب لو آمن بالاسم لكن أنكر الصفة أيكون ملحداً؟ نعم يكون ملحداً، لأن الاسم متضمن للصفة. ولا بد. الثاني فين؟ الثاني من الحال في أسماء الله. انتهينا من الاسم والصفة. عكس هذا، أن يثبت الله أسماء ويجعلها لا، ما هو عكس اللي قلت. خطأ. يعني يثبت الاسم ويقول إنه دال على التمثيل. طيب صحيح، أن يثبت الاسم ويجعله دالا على التمثيل. وأسماء الله تعالى لا يمكن أن تدل على تمثيل الله بخلقه أبدا، لأنها أسماء مضافة إلى من؟ إلى الله، فيجب أن تكون لائقة به، لا يمكن أن تشبه، أن لا يمكن للصفات التي تضمنها الأسماء أن تماثل صفات المخلوقين. الثالث يعني أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. طيب مثل نعم نعم بارك الله فيك، جيد. أسامة الرابع. ذهب عنك؟ لا حول. نعم اي نعم تمام. أن يشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام، لأن يعني اشتقاقه أسماء الأصنام من أسماء الله ينافي توحيد الله. طيب الإلحاد في الآيات أيضا توعد الله سبحانه وتعالى، توعد الله تعالى من ألحد في أسمائه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه اتركوه. لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون، يجزيهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإن فاتهم الجزاء في الدنيا لم يفتهم في الآخرة. الإلحاد في آيات الله يعرف إذا قسمنا آيات الله عز وجل إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، أليس كذلك؟ بلى. طيب فمن الآيات الكونية ما يتحدث الله به عن الكون، مثل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشئون، كثير في القرآن. هذا آيات كونية، وإنما كانت آيات لأنه لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثلها، لأن الآية هي العلامة المعينة لما دلت عليه، لأنه لو كان أحد يمكن يأتي بمثل هذا ما صارت آية لله. الآية لله لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها. هذه آيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل كالقرآن والتوراة والإنجيل. قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى كتاب أحكمت آياته. هذه محمود آيات إيش؟ آيات شرعية ما جاءت به الرسل. فبماذا يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ يكون الإلحاد في الآيات الكونية بنسبتها إلى غير الله، باعتقاد أن لله تعالى شريك، أن لله تعالى شريكا فيها، باعتقاد أن له معينا فيها. وإلى هذا أشار الله بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معين. فنفى الملك المستقل والملك المشترك والإعانة. فمن قال إن لله تعالى معينا في المخلوقات فهو ملحد ولا غير ملحد؟ ملحد في آياته. ومن قال إن في المخلوقات ما ينفرد به غير الخالق فهو أيضا ملحد. ومن قال إن المخلوقات لله فيها شريك فهو ملحد. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها، ثلاث أشياء. الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها، إذا قال هذا ليس كتاب الله، أو بإيش؟ بتحريفها لفظا أو معنى. فإذا قال استوى على العرش يعني استولى عليه، هذا ملحد. في إيش؟ في آيات الله الشرعية لأنه حرفها. الثالث مخالفتها بعدم امتثال الأمر أو بارتكاب النهي، هذا إلحاد. وإن كان الإلحاد في الآيات الشرعية عرفا يكون بالخروج من الإسلام، لكنه شرعا لا، كل من خالف النصوص بترك الأوامر أو اجتناب النواهي فهو إيش؟ فهو ملحد، لأن ما إلى الحق، الحق أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنبها في رأس. طيب، كل من عصى الله في أمره أو ارتكب ما نهى عنه فهو ملحد بإيش؟ بالآيات، بالآيات الشرعية. طيب، قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والله وعيد شديد، لا يخفون علينا، يعني وسوف نحاسبه، بدليل قوله: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. كل الناس يقولون الثاني، من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني وكان الله يقول هؤلاء سوف يلقون في النار، نسأل الله السلامة. بقي علينا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى مؤنث أحسن، فلا يوجد في أسماء الله ما لا يدل على معنى يعني كامل، لأن حسنى أفضل مؤنث أحسن على معنى أحسن. وبهذا القاعدة التي تدل عليها اللفظ يتبين أن من جعل من أسماء الله الدهر فقد أخطأ خطأ بينا. فإن من العلماء من قال إن من أسماء الله الدهر لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر. فقال إن الله قال وأنا الدهر، فالدهر إذن من أسماء الله، فيقال غلط. الحديث معناه: وأنا مدبر الدهر مصرف الدهر، بدليل قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والذين يسبون الدهر هل هم يسبون الله أو يسبون الزمن؟ لا شك أنهم يسبون الزمن، لا يسبون الله. يقول: هذا زمن دهر، هذا زمن شر، هذا زمن كذا، هذا زمن كذا، وهم لا يقصدون الخبر. لو قصدوا الخبر ليس في شيء. لو أراد الإنسان يقول: والله هذا اليوم مثلا عصيف، هذا اليوم شر، يريد الإخبار لا يريد الإنشاء والذم، فلا بأس. قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيف. المهم أن الدهر ليس من أسماء الله، ولا يوجد في أسماء الله إلا ما يدل على معنى كامل هو أكمل المعاني، لقوله تعالى والله الأسماء الحسنى. طيب فادعوه بها، ما معنى فادعوه بها؟ الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فأن يقول الإنسان يا رب اغفر لي، هذا سؤال. وأما دعاء العبادة فأن يقوم يصلي أو يتصدق أو يصوم، هذا دعاء عبادة. فما وجه تسمية العبادة دعاء؟ وجه ذلك أن العابد إنما يريد من الله نوالا، فهو داع بلسان الحال، هو داع بلسان الحال. لو سألت أي إنسان يعبد الله لماذا؟ قال أرجو ثواب الله وأخاف عقاب الله، وعليه فيكون دعاء العبادة، فتكون العبادة دعاء بلسان الحال. إذن أدعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقدم الاسم الكريم أمام مطلوبك، أو تختم مطلوبك به، مطلوبك به أن تقدمه أمام مطلوبك أو تختم مطلوبك به. فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو في صلاته فيقول فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا دعا الله تعالى بأسمائه بعد المطلوب ولا قبل؟ بعد المطلوب، بعد المطلوب. قبل المطلوب أن تقول اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء بالاسم قبل المطلوب. أما دعاء العبادة فأن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء الكريمة. إذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، إذا علمت أنه غفور تتعرض إيش؟ شوفوا جماعة لمغفرته، عكس ما يفهمه العوام. العوام إذا علموا أن الله غفور عصوا الله، نسأل الله العافية، تعرضوا لمعصيته. وإذا قلت إيش تعصي؟ قال الله غفور رحيم، طيب افعل أسباب المغفرة. فإذن نقول أن دعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه غفور فاستجلب المغفرة بفعل الأسباب، إذا علمت أنه رحيم كذلك. إذا أذنب الإنسان وقال إن الله غفور رحيم، نقول طيب استجلب المغفرة بماذا؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله. إذا علمت أنه أن من أسمائه السميع، كيف تتعبد الله بهذا الاسم؟ أن تراقب الله فلا تقول قولا يغضب الله عز وجل، لأنك إن فعلت فسوف يسمعك سبحانه وتعالى، وهلم جرا. فصار الدعاء دعاء الله تعالى بها ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. طيب أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده لا يشرك بعبادة ربه أحدا ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. في الدرس الماضي بينا أن أسماء الله كلها حسنى، وبينا أن دعاء الله بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وبينا أن الإلحاد فيها كم نوعا؟ أربعة أنواع. وأيضا ذكرنا الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية، وأن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتكذيبها إيش؟ أو تحريفها أو مخالفتها، وأن الإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها إلى غير الله أو مشاركة الله فيها أو معاونته فيها. وأظن هذا الحمد لله واضح. طيب، الإلحاد بجميع أنواعه حرام، وقد توعد الله عليه في توعد الملحدين في آياته، قال وذروا الذين يلحدون، نعم، فقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وكذلك في الأسماء قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون محلها من الإعراب خبر إيش؟ نعم، خبر أولئك، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء هم يسألون الله عز وجل يطلبون الوسيلة أيهم أقرب، فكأنه قال أنتم أيها الداعون ابتغوا إلى الله الوسيلة. أي نعم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. ما يبقى عندكم ذي إلا إيش؟ ما سمعت القراءة. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون. ها؟ ما يبقى عندكم؟ لا موجودة عندي. طيب اسمع، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني لو دعوتموهم لا يمكن أن يرفعوا الضر ويكشفوه ولا أن يحولوه ولا أن يحولوه إلى غيركم ولا أن يحولوه فيكم من شيء من جهة إلى جهة. فالمريض مثلا مريض في عضده، لو دعا هؤلاء هذه الأصنام هل يمكن أن تحول المرض من العضد ومن البدن كله؟ لا، وهذا هو كشف الضر. هل يمكن أن تحول المرض من العضد إلى الأصبع؟ لا. إذن هؤلاء لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا تحويله إلى مكان آخر، بل ولا تحويله إلى خفة في مرض أو شفاء. والخلاصة أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا أبدا. نعم. قل ادعوا ولا تنفع الشفاعة أولئك الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه جمل لها تفاصيل ونكت نشير إلى خطب جليل فليجتهد المؤمن في خطب جليل يعني عظيم. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذا تحدي لهؤلاء الذين يشركون بالله اللات والعزى وهبل وغيره. يقول ادعوه لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، مثقال ذره وهي صغار النمل، وليست كما قال الذريون الان يقولون ان الذره هي الجزء الذي لا يتجزا. فان شيخ الاسلام رحمه الله انكر هذا وقال ليس هناك جزء لا يتجزا ابدا، مهما كان لا بد ان يتجزا. وايضا القران نزل بلغه العرب وما يفهمه العرب، فما الذي يفهمه العرب حين نزول القران من الذره؟ صغار النمل، فهي يضرب بها المثل في القله. فهؤلاء لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، وصدق الله عز وجل، كلها جماد او اموات او احياء لا يملكون. وما لهم فيهما من شرك، وما لهم من الضمير يعود على من؟ على المعبودات، فيهما اي في السماوات والارض من شرك يعني مشاركه. وتعلمون ان شرك هنا مبتدا مؤخر مؤكده بمن الداله على التوكيد من شرك. وما لهم وما له منهم اي من هذه المعبودات من ظهير اي معين. اذن انتفت كل الاسباب الثلاثه، لا ملك استقلالي ولا ملك مشاركه ولا معاونه. واضح؟ والفرق بين هذه الثلاثه واضح. بقي شيء رابع يمكن ان يتعلق به هؤلاء المشركون، وهي الشفاعه. الشفاعه يقول ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وهل يمكن ان ياذن لهذه الاصنام ان تشفع لعابديها؟ لا يمكن، لان الله لا يرضاها ولا يرضى عن عابديها. فقد قطع الله تبارك وتعالى جميع الاسباب والوسائل التي يتعلق بها هؤلاء المشركون. وقوله حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذه الجمله في الملائكه، يعني الملائكه وهي اشرف واعظم من معبوداتهم تصاب بالفزع اذا اوحى الله عز وجل الوحي. اذا اوحى الله الوحي ارتجفت السماوات سبحان الله على عظمها، وصعقت الملائكة من شدة ما تسمع. ثم إذا أفاقوا وفزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع، قالوا أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، يعني يعرفون أن الله قال حيث أصيبوا بالفزع. ماذا قال ربكم؟ قالوا أي قال بعضهم لبعض قالوا الحق، أي قال الحق. فقوله سبحانه وتعالى حق، كله حق، ليس فيه كذب في خبر ولا ظلم وجور في حكم، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وهذا هو الحق. ضد الحق الباطل. فالكذب في الخبر ايش هو؟ باطل. والجور في الحكم باطل. وقول الله تعالى كله حق، وهو العلي الكبير، العلي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فهو العلي بذاته فوق كل شيء، وهو العلي بصفاته فوق كل شيء في صفاته عز وجل، في سمعه وبصره وقهره وسلطانه وغير ذلك من صفاته. والكبير أي ذو الكبرياء والعظمة. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان. المؤمن مؤمن وعنده علم، لكن ليجتهد في تحقيق العلم وتحقيق الإيمان، ويمحصه من شوائب الهوى في العلم وشوائب الشك في الإيمان. فإن كثيرا من الناس عنده علم لكن له هوى يعصف به حتى يحرف النصوص عن مواضعها في لي أعناقها إلى ما يهوى. وكل أهل البدع من هذا النوع، خالفوا الهدى إلى الهوى والعياذ بالله، لكن مقل ومستكثر. كذلك أيضا يوجد بعض الناس في المسائل الفقهية العملية ينحى ناحية معينة، يتعصب لإمامه، يتعصب لشيخه على غير هدى، هذا أيضا من الأمور المذمومة. الواجب التعصب للحق، وليس التعصب للحق تعصبا بالمعنى المفهوم، ولكنه نص للحق. كذلك المؤمن يجب أن يحقق إيمانه، وأن يكون دائما يراقب قلبه. حقق الله لي ولكم الإيمان. آمين. يجب أن يكون دائما يراقب قلبه، ماذا حصل؟ قد يكون هوى جارف، أو حب دنيا، أو حب رئاسة، أو حب جاه، أو ما أشبه ذلك. فليكن الإنسان دائما يلاحظ قلبه. نعم. وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. أنا جبرائيل. أشار النسخة؟ لا أشار. ها؟ فيها ألف؟ ما فيها ألف؟ يعني كلها ألف فيها، في عدة لغات. نعم. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الله تعالى يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهذا: اللهم جبرائيل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيستحضر عظمة هؤلاء الملائكة التي باستحضارها يعظم ربهم عز وجل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. يعرف عظمة جبرائيل بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. فإذا ذكر هؤلاء الثلاثة وعظمة من عرف عظمته منهم، ترقى بذلك إلى إيش؟ إلى عظمة خالقهم عز وجل. ثم إن هؤلاء الثلاثة اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن جبرائيل فيه حياة القلوب، يعني يأتي بما فيه حياة القلوب، يأتي بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، لأنه موكل به. ميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض والنبات وهو القطر. إسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان، الحياة الأبدية، وهو الصور، لأنه إذا نفخ بالصور النفخة الثانية قام الناس ينظرون. وإنما اختار عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة في قيام الليل، يفتتح قيام الليل، لأن قيام الليل هو أول عمل يبدأه الإنسان في يومه، فناسب أن يفتتحه بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة الكرام، لأن فيهم الحياة. وقول عالم الغيب والشهادة، المراد الغيب المطلق، وذلك لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. فالغيب النسبي ما كان غيبا بالنسبة لشخص معين، والمطلق ما كان غيبا على جميع الخلق. والغيب الذي اختص الله به ما هو؟ الثاني، النسبي ولا المطلق؟ المطلق. ولذلك مثلا الذين في الشارع الآن هم بالنسبة لنا غيب، وبالنسبة لمن في الشارع شهادة غير غيب، لكن المستقبل غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا كان من أتى الكهان فصدقهم في المستقبل فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صدق أقوال المنجمين الذين يقولون إنك ولدت في النوء الفلاني فأنت مشؤوم أو مسعود أو ما أشبه ذلك، الذي يصدقهم في هذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. فهو يحكم بين عباده في الدنيا كما قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك الحكم النهائي يوم القيامة بين العباد، حتى إنه عز وجل يحكم للشاة الجمة من الشاة ذات القرون وهن بهائم، لكنه يحكم بينهما ليتبين ويظهر للعالم في ذلك اليوم المشهود كمال عدل الله عز وجل. قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وهل نحن نسأل هذا؟ نعم قليل، لكن نقول: إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فنحن يجب علينا أن نسأل الله ذلك، وأن لا نعتز بأنفسنا، وأن لا نغتر بعلومنا. علينا أن نسأل الله دائما أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وقوله بإذنك، هل هو عائد على قوله ما اختلف فيه، أو على عائد على قوله اهدني، أو على الأمرين جميعا؟ عليهما جميعا، لأن الاختلاف بإذن الله والهداية بإذن الله. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وهو دين الله عز وجل. نعم. وذلك أن الله تعالى يقول: كان الناس أمة واحدة، أي فاختلفوا، كما في سورة يونس. نعم، في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وكذلك أيضا في سورة البقرة أشار الله إلى الاختلاف في قوله: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بإيش؟ فيما اختلفوا فيه. إذن كانوا أمة واحدة فاختلفوا، فأرسل الله الرسل تحكم بينهم. نعم. وقد قيل إنها كذلك في حرف عبد الله: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله في حرف عبد الله يعني في قراءة عبد الله بن مسعود الذي في قراءته كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من طيب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قوله ليحكم الضمير يعود على من؟ هل هو على الكتاب ولا على الله؟ الجواب على الله عز وجل، لكن بواسطة الكتاب. نعم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كم تقرأ يا شيخ؟ نعم. انتهى الكتاب. ايش؟ انتهى الكتاب. قضى الكتاب؟ عندك هذا آخر شيء؟ عندك من شيء شيء؟ أنا عندي بس ملخبط شوي. إلا يقول ختم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يعني معناه أنه انتهى. الحمد لله على التمام، ونسأل الله أن يوفقنا للخير. هل في كلام المؤلف والله هدي من شار الصراط المستقيم براعة اختتام وأنه ختم هذا الكتاب المسمى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم رحمه الله وعافى عنه وجمعنا وإياه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، بهذا الشريط اكتمل التعليق على هذا الكتاب، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء ونفع الله به المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع السعودية القصيم عنيزة، رقم الهاتف والناسوف 06-364-8880-06-364-5880-0، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.